اولادنا طبعا يعني A بلس ولا C، يعني ما حاجة غم هم. صارت لغتنا غريبة عنا، قلوبهم يعني كما قال صلى الله عليه وسلم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. الله يرضى عن عمر، مسك ورقة صفحة كده رقعة، قال ما هذا يا عمر؟ ايه اللي في يدك هذا؟ قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله. الرسول غضب. اولادنا بيفتحوا على سيدك جوجل، خلي بالك انت سيدك جوجل ده بيجيب الغث والغث، مش الغث والسمين، تدخل تاخد 90% معلومة غلط وربما موضوع فيها بعضا من جزء من معلومة صحيحة، لدرجة ان في بعض الاخوة بيطلعوا فتاوى الطلاق لزوجاتهم من عند سيدك جوجل. ساب سيده ابو حنيفة وسيده الشافعي وعمك الشيخ عمر، قال لك يا عم لما نصل جوجل ده سهل يطلع لجوجل بكل ما عنده، اما الشيخ عمر والشيخ فلان المهم يقول لك قال كذا وقال كذا ويفسر ويحل الحلال ويحرم الحرام. عمر الله يرضى عليه قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله. غضب النبي، يا الله انت تتوقع لما غضب؟ قال اتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي عايزة فلسفة ولف ودوران؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفس محمد بيده، لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. الرسول يعمل ايه مع عمر؟ قال قبل ان تتبحر في علوم القرآن وقبل ان تتبحر في السنة وقبل ان تقف على ارض صلبة من الايمان، لا تمسك ورقة من هنا او من هناك تعمل لك تشويش في مخك. تخيل انت عندي ولد او بنت في الثانوية العامة وفجأة كده العرب من باب المنظرة، فين البنت ما شاء الله كنت اجي ازوركم اشوف بنت ما شاء الله صالحة تطلع سلم علي ازيك يا عمي؟ لا والله ذهبت الى جامعة كذا في شمال كندا. يا الله يا راجل حرمت منها ومن امها ولا اخوها الكبير؟ لا وما جو حسبك الله ونعم الوكيل. وبعدين واخوها لا هناك. شوف يا سيدنا الشيخ دي بميت راجل والله. طب اوعى تضحك على حد وتزوجها، اوعى ينفع؟ والا بقى انا زي فرنسا لما طلعت القانون بقت الدوله رقم 17 باباحه، سبحان الله. واقول زميل لنا استاذ فاضل في جامعه السوربون، يا اخي والله عجيب تشوف العمده الحر في جنوب باريس، راح اثنين من البنات يعملوا توثيق مدني لزواجهما، خلاص تشوف حتى البعيد عن الدين البعيد عن العقل عايز يحط ستار لشرعيه العمل. طب انتوا عايزين تتزوجوا، طب ليه بتشهروا الزواج؟ ها ليه رايح تخلي عايز الكنيسه تقتنع؟ والكنيسه الحقيقه ما اقتنعت، لكن عايزين تخلوا الكنيسه تقتنع وتخلي الادارات الحكوميه تقتنع بشيء. طب ما تروح تتزوج من غير شيء. احنا عندنا في الاسلام لو ان انسانا ارتد والعياذ بالله عن الدين ومكث في بيته لا ينشر ردته على احد ولا يشوش على عقول المسلمين، هل نحاكمه؟ لا نحاكمه. ليه؟ لانه لكن متى نبدا؟ لما يبتدي ينشر فساده على المجتمع، فبالتالي هو رغم انحرافه عايز يدي للانحراف غطاء رسمي من الدوله، لانه قلنا من قبل ان كلمه كفر اي غطى، فهو غطى كفره غطى فطرته. الفطره من جوه موحده، ما توحد الله الا الله، الفطره من جوه موحده، فلما تكون الفطره هو عايز يغطيها عايز يغطيها. يقول شيخنا رحمه الله عليه كنا على في سنه 56 على باخره رايحين على البحر الاسود على شواطئ احد دول الاتحاد السوفيتي، والامواج لعبت بالسفينه، البحاره الملحدين الشيوعيين طلعوا على ظهر السفينه يرفعون ايديهم الى اعلى، فسالهم الشيخ لمن ترفعون؟ قالوا لا ندري، بس الحركه الفطريه ايه؟ قال قبطان السفينه عندما هدات الامواج من ذكر هذه الحادثه اللقطه دي بتاعت رفع الايادي الى فوق سوف اخبر عنه المخابرات الروسيه فينفونه في سيبيريا. اذا كفر غطى يغطى، ما الذي حرك ايدي هؤلاء الى اعلى؟ عالم الذر.